إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشهر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام، ندخل بعد ذلك في المواريث. انتهينا الأسبوع الماضي من ميراث الزوج والزوجة، ها؟ الزوجة فقط؟ الزوج؟ متأكدون؟ طب هلك أو هلكت عن زوج وبنت بنت وثلاث بنات وثلاث أخوات وأم، ورثوا الزوج فقط. هلكت عن زوج وبنت بنت وثلاث أخوات وأم. هلكت عن زوج وبنت بنت وثلاث أخوات وأم. أنا شايف أيدي مرفوعة ما شاء الله قوية اهي، ما شاء الله. الماضي أيضا بيرفع يده ده كده. أبو أيوب، يا أبا أيوب، وبنت البنت دي راحت فين؟ ليست وارثة. أحسنت. طيب، اليوم إن شاء الله نتكلم على ميراث الأبوين وقبلها ميراث الزوجة. طيب، ميراث الزوجة لو قلنا هذه الزوجة، خلي شيء تعيد الثلاثة عشان تكتب لنا المتاكد الأصح. الزوجة لها حالتان. الحالة الأولى عدم وجود الفرع الوالد، ففرضها الرضا. مين قال النص؟ طلعت من كليه بره الروم، مشيت منها. الرضا لقول الله تعالى ولهن الرضا مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الحالة الثانية فرضها وجود الفرع الوارث، فرضها الثمن بقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذه ميراث الزوجة. إذا ميراث الزوجة لها حالتان، الحالة الأولى عدم وجود الفرع الوارث، مات عن زوجة وأب وأم، إذن له أصل وليس له فرع، فالأم تطالب وتقول لي الربع. لما؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الزوجة هي التي تقول ذلك، لي الربع. طب الحالة الثالثة أكثر من الزوجة. أنا جعلت الحالة الثالثة دي في النصف. ليش؟ لأن أكثر من زوجة يعني هم شركاء إما في الربع أو شركاء في الثمن. يا يعني رجل تزوج بشتع نسوة يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على انه يقتدي. ايش الله تسع نسوة لا يجوز. مات النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر ابن حزم. ماذا يقول ابن حزم في هذه المسألة؟ ابن حزم يقول خاصة؟ لا. فابن حزم يقول لابد ان تأتي برسول الله ومن السنة الزواج بتسعة. رأيت ابن حزم الاصل. نعم. طب تزوج الرجل بأربع من النسوة وعنده خمس إماء يطأهن فالعدد تسعة ومات عن أم وأب. مات هلك عن أم وأب وأربع زوجات وخمس إماء ورثوا. مفيش ايه؟ يعني ايه؟ مين ده اللي هاخذ الربع؟ احنا قلنا هنا انظر في الحالة طبق. هناك فرع وارث؟ لا. يبقى الفرض ربع لكن عندنا. طيب ورد الان هم كم واحدة؟ وخمس اماء يطأهن وطئا حلالا. ها الربع لمن؟ طيب ورثوا ورثوا الربع لأربع زوجات. يبقى هذه نقول فرضكن الربع تشتركنا جميعا في الربع. مفهوم؟ وهنا طيب هلك عن ابن وبنت ابن وأم وأخت ورث. طبعا في زوجة هات وزوجة. ما هي دي أصل المسألة؟ وزوجة. ها اضبط القاعدة تكون أنت بالضبط تكون متقنا. اضبط القاعدة هنا إيش؟ انظر أولا للفرع الوارث. هناك فرع وارث؟ الابن هو فرع وارث. إذا أنت لما فرع وارث نقول فرضها الثمن. يبقى فرض الزوجة الثمن. طب أكثر من زوجة هن شركاء. الحمد لله. مفهومة؟ ناخذ مسائل عليها ولا ناخذ ميراث الأبوين وبعدين المسائل كلها؟ طيب الأبوين ميراث الأبوين ميراث الأبوين يأتي ألف ميراث الأب. مش كده ميراث الأب. أما ميراث الأب فله حالات ثلاث. له حال أولى حال ثانية حال ثالثة. الحالة الأولى يرث فيها بالفرض فقط. يبقى في الحالة الأولى سيرث بالفرض. أولا خذوا قاعدة واضبطوها. الأب لا يحرم من الميراث بحال من الأحوال. وارث وارث. أصل أصيل هو السبب في حياة المورث. فالأب لا ينقطع عن الميراث بحال. فالأب له ميراث الفرض فهو يرث بالفرض ويرث بالتعصيب في الثانية. الحالة الثانية يرث بالتعصيب. الحالة الثالثة يرث بالفرض والتعصيب. فهو يرث بالفرض عند وجود الفرع الوارث. إذا يرث بالفرض عند وجود الفرع الوارث يبقى عندنا شرط أكيد لنورث الأب ميراث أو لنعطي فرضه بالسدس فقط أو نقول بالفرض فقط إن ورد الفرع الوارث. مثال لو نقول هلك. الدليل الأول قبل أن نأتي بالمثال. الدليل قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نتعبها خلصين فلا مثلثين من المطر، فإن كانت واحدة فلا نص، وإن كانت واحدة فلا نص. ولي أبويه لكل واحد، ولي أبويه لكل واحد منهما السدس، إن كان له ولد يبقى السدس فرضه إن وجد الفرع الوارث. مثال كده، هلك عن ابن وأب وأخت، يصح؟ لا كده غلط، كده هاخد بالتفصيل. طب وريته كده؟ ها؟ اضبط القاعدة، أبوس إيديكم، عندي شرط هنا حتى أورد بالفرض. إيش الشرط؟ انظر، هلك عن ابن، وجد الفرع الوارث ولا ما وجد؟ خلاص غمض عينك وقل السدس فرضا لا يرث إلا بالفرض، فنقول الأب له السدس، مفهوم؟ وفي الحالة الثانية يرث بالتعطيل، الإرث بالتعطيل عند عدم وجود الفرع الوارث. ودليله ما، فإن لم يكن له ولد، له ولد وورثه أبواه فلأمه. الله، طب وين وين وين, وين الأب ده ذكر؟ اترك الحديث الآن أبا معاذ. الآن الآية، الآن تقول فإن لم يكن له ولد وورث أبواه فلأمه الثلث. وين ميراث؟ احنا الآن ميراث الأب بسبب ميراث الأب لا ميراث الأم، قال ميراثها الثلث ونحن نريد الأب. قال الفقيه المدقق هذا دليل على ميراث الأب. كيف ذلك؟ ما وجهة ذلك؟ لا اترك هذا، قال فلأمه الثلث. وين وين الأب؟ راح فين؟ تاه، مش عارفين فين هو. واحد يطلعه لنا لو سمحتم، تطلعوا تفضل. طيب يعني ايه؟ ها ولا مطلق ومقايد ابن حجم، هو هي المسألة لأبويه بس ازاي؟ قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، وورثه أبواه، من الأبوان؟ أب فذكر الأم، يبقى إذا نقول تفصيلا الميراث أصبح بين اثنين أب وأم. لما ذكر فرض الأم دلالة على إيش؟ سكوت عن الأب يعني الباقي للأب. هذه سهلة جدا، هو الميراث يقسم بين اثنين، واحد قال له خذ النصف وسكت، يبقى الثاني سيأخذ إيش؟ الربع، صح؟ هاخد النصف. انت رحت فين؟ ثلثان منين يا لا اترك هذا، رجل مات وترك اب وام، قلنا للام النصف، افرض جدلا الاب كام وهو ساكت عن الاب، قلنا طالما قال لها خذي النصف يبقى الباقي لمن؟ الاب. طيب مثال ذلك، مثلا هلك، هلك عن اخت واب وام، ورثت هلك عن اخت واب وام، مات عن اخت واب وام، نقولكم ايوه هو التطبيق هنا، طبق القاعدة تجد الحل. فات معنا الام لا الثلث، اترك الام الان عشان انا مش عاجبك عليها الان، احنا جايين لها الان، خطأ، ورث الاب فقط، انا اريد الاب. ما ليه ما فيش فرع وارث؟ ها في اخت يا اخي، الاخت دي مش فرع، الاخت حواشي ليس بفرع. نعم حواشي، انت بتقلم كنافة. نعم الاخت هي الحواشي، لكن هنا يبقى اذا الاخت ليست فرع الوارثة، لا يوجد فرع وارث، يبقى الاب ياخد الباقي تعصيبا بعد ما ياخذ صاحب الفرض فرضه. دي الحالة الثانية مفهومة. انتقل الحالة الثالثة، يرث بالفرض وبالتعصيب. هذا عند وجود الفرع الوارث أنثى. هنا اشترط شرط فوق الشرط الحالة الأولى. قلنا الفرع الأول الفرع الوارث هنا يكون ذكر. الفرع الوارث إن كان أنثى خلص، يعني إما ذكر أو مخلطين ليس له إلا الثلث، مفهوم؟ أما إن كان الفرع الوارث أنثى فنقول له الثلث بالفرض لقول الله تعالى وورث وأبواه فلأمه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأبوي لكل واحد منهما إن كان له، يبقى هنا له ولد لأن الولد تذكر أو يصح أن تنزل على منزلة الأنثى والذكر، فإن كان له ولد فله السدس بالآية، يبقى السدس بالآية. نعم، ولأبوي لكل واحد منهما السدس. ماشي طيب، ورث بالسدس هل نورثه مرة ثانية؟ يعني مثلا مات عن هلكة عن بنت وأم وأب، عندي قاعدة فرضية من الفرض اللي هيأتي بيها الآن. فهم السؤال نصف الإجابة. أنا لسه ما أتمتش السؤال. عندي قاعدة فرضية عند الفرضيين في التوريث، وهي أيوة، هل صورتك ليش خايف؟ الحق الفرائض بأهلها، يبقى ابدأ بأصحاب الفروض فما بقي. طيب تعالى لأصحاب الفروض، البنت لها النصف، الأم لها الثلث، الثلث صح؟ الثلث، أنا مش عاتب على الأم. طيب الثلث، الأب لو الثلث بإيش؟ بالفرض الحق والفرائض بأهلها، بقي طب نصف. وطبعا رأس المسألة هنا هيكون من كام؟ من 6 12 مين لها 12؟ لا بس 12 دي هتخليها عول وهتدخلنا في مسألة ثانية، بس خليها 6 أحسن. يعني 6 هي رأس المسألة. سامحوني ان انا دخلتكم في مرحلة متقدمة شوية بس عشان نقدر نبين كيف نرد عليه. 6 دي رأس المسألة، يبقى الأم يبقى البنت لها 3 والأم لها 1 والأب 1، أصبح المجموع بقي كام؟ بقي 1. الواحد ده يروح فين؟ اخضر؟ لا مخدوش، لابد يرجع ليش؟ للاب تعصيبا. فهمتم؟ يبقى ورث بالفرض وبالتعصيب. اتفهمت؟ بالله عليكم اتفهمت؟ الحمد لله. ثاني اي واحد مش فاهم اي حاجه حطيت قاعد ورا السنترال بتاع الموجود هنا، تعالى قدام بقى. طيب انت تريد اخر شيء؟ طب اخر شيء الحالة الثالثة، وهي ان نورث الاب بالفرض وبالتعصيب عند وجود الفرع الوارث انثى. شرط يكون انثى، لو فيها ذكر لا ما ياخذ الا الثلث. فان كان انثى واحدة او اثنتين او ثلاثة او اكثر من واحدة فاننا نورثهن بالفرض ثم ياخذوها بالفرض الثلث، والباقي ياخذه تعصيبا عند عدم وجود الفرع الوارث الذكر، لان الفرع الوارث الذكر هو يقدم عليه في التعصيب. مفهوم؟ لقول احسن لفض فوق، احنا قلنا ما نثير الا بدليل، جبنا الدليل على انه اخذ السدس بقوله ولابويه السدس لكل واحد منهما السدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى. فين أولى رجل ذكر هنا؟ الأب. ما فيش رجل معه تعصيبا إلا هو، فبقى هو الأولى. ولو في أخ نقول لا الأب أولى، لأن احنا رتبنا التعصيب ترتيبا معينا، وهو بنوة أبوة أخوة عمومة رجل ولاءة. يبقى إذن الأب هو أولى رجل ذكر فأخذ الباقي تعصيبا. خلاص. الأم بس ميراث الأم، الأم بقى في مشكلة عند الأم. لا حالات ثلاثة أيضا. خلينا كده عشان ايه؟ ها؟ لا لا ما اللي فوق سيبهم سيبهم عشان هو الأخ سعيد يكتب المسائل التطبيقية. يعني كده مش ممكن نمسح لفوق؟ متشاف كده؟ مش متشاف؟ كنت أصعب رأيا. الحالة الثلاثة وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الفرع الوارث نقول عدم وجوده مع وجود الإخوة، ووجوده مع وعدم وجوده وعدم وجود الإخوة. ماشي؟ يبقى الأم الحالة الأولى عدم وجود الفرع الوارث. مش مهم يعني انتوا خليكوا لمين يبقى الفرع الوارث؟ طب نلخبطها شوية عشان الإخوة ما نبقاش حافظين. يعني عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث فرضها، بس هنا لابد نقول عدم الفرع الوارث وعدم الإخوة. وإذا قلت الإخوة أكثر من اثنين، اثنين فأكثر، اثنين فأكثر، ده أفضل. نحن من كده يبقى عدم الفرع الوارث فرضها الثلث لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه فلأمه الثلث. يعني تقول هلك عن أم وأب وأخت، فالأم لها، الأم لها الثلث. لما تطبق القاعدة هناك فرع وارث مات عن أم وأب وأخت، في فرع وارث؟ لا. يبقى لها الثلث، إذا لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث. مفهوم؟ دي الحالة الأولى. الحالة الثانية وجود الإخوة وعدم وجود الفرع الوارث أيضا. إخوة يبقى اثنان فأكثر، ففرضها على خلاف العلماء فرضها الثلث عند الجماهير. عند شيخ الإسلام فرضها الثلث، هذه خلاف في جميع أهل العلم وبين شيخ الإسلام جميع في مسألة الحج. يعني الأم لو في إخوة أكثر من أخ والأب يحجبهم، هل يحجبوها ولا ما يحجبوها؟ بضرب المثال يتضح المقام. هلك عن أم وستة إخوة ورثوا. لا خطأ. الجمهور يختلف مع شيخ الإسلام جميع إذا كان الإخوة محجوبين، وهؤلاء لا يحجبوا إلا بالأب. الخلاف بين الجمهور شيخ الإسلام جميع على أن الأم تأخذ الثلث أو السدس عند وجود الإخوة إذا كانوا محجوبين ما لهمش ميراث، وهم يحجبوا بإيش؟ بوجود الأب اللي هو الأصل الأصل الوارث، أو وجود الابن الفرع الوارث يحجبوا بذلك. الآن هو هلك عن أم وستة إخوة، الستة إخوة لهم ميراث يرثون. مفهوم؟ طب الأم لها كم؟ ما لكم؟ ها السدس لما؟ ما الدليل؟ لا ما الدليل؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يبقى إذا لو كان له إخوة يرثون فلأمه السدس. يبقى الحالة الثانية لا تفرعين، إخوة غير محجوبين، غير محجوبين بالاتفاق، يبقى الأم لها السدس. محجوبين يعني إيه محجوبين؟ يعني الأب جاء قال لهم أنا أولى منكم، أو جاء الابن قال أنا أولى منكم، ليس لكم ميراث. فهنا هلك، هلك عن أب وأم وستة إخوة. يأتي الخلاف هنا. شيخ الإسلام كما يقول ننظر في الإخوة هؤلاء، الأول اضبط القاعدة، في فرع وارث يبقى أصل فرضها الثلث، ما لم تأتي إخوة فتحجبها من الثلث للسدس. لا اتلخبطتوا انتم، ما انا عشان كده قلت الام فيها مشاكل. مش فاهمين؟ اضبطوا القاعدة أولا الأم لها فرض السدس عند وجود الفرع الوارد. اصبر يا أخي، هات ما عندك. كان هناك إخوة غير محجوبين عند الجماهير لها الثلث، لها الثلث مش الثلث، الثلث الثلث شيخ الإسلام تماما هو الذي يقول بذلك. اصبروا خلينا في الأسهل الأول وأدخلكم في الخلافيات. عند وجود الفرع الوارث فرضها هو الثلث. الدليل ولا بوي لكل واحد منهما إن كان له، يبقى إذن عند وجود الفرع الوارث فهي لها السدس. خطأنا في مهم لا عدم أنا ماشي، يبقى عند وجود الفرع الوارث ففرضها السدس لقوله تعالى لأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له إيه ولد. يبقى عند وجود الفرع الوارث أنثى أو ذكر تقولها لك عن بنت وأم وأب ورث. انظر البنت فرع وارث ولا لا، وما نصيبها النصف. يبقى هو فرع الوارث موجود، يبقى الأم لابد أن نقول بتغميض العين ميراثها السدس. مفهوم؟ يبقى وجود الفرع الوارث ميراثها السدس. طب عدم وجود الفرع الوارث أجيبوا يا إخوة، الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث الدليل فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث. خلاص نأتي لأم المشاكل. في إخوة مفيش فرع وارث بس في إخوة، وجود الإخوة له حالتان، إخوة مع وجود أب وإخوة مع عدم وجود أب. فهمتم؟ فإخوة مع وجود أب فالأب سيحجب هؤلاء الإخوة. لما؟ لأنه صاحب فرض وصاحب تعصيب، لا يصح للإخوة أن يعرفوا بوجود الأب. ما فهمتم؟ يبقى إذا كانت الأم هي مع إخوة ومع أب، الأب يأتي يقول أزيح لك الإخوة فلك أن ترفي إيش الثلث. ده عند شيخ الإسلام ابن تيمية قال وجودهم غير عدمهم. ده عند مين؟ شيخ الإسلام. أما عند الجمهور فالجمهور قالوا ننظر دائما ندور مع الآثار حيث دارت. قال الله تعالى على التعميم قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وإن كان له إخوة فلأمه. انظروا إلى الآية، قال فإن كان له إخوة مع عدم وجود الأب فلها الثلث. قال ذلك الله لا، قالها إيش مطلقة عامة، ويبقى العام على ويبقى المطلق على ما لم تأتي قرينة تصرف ذلك. فعندي العموم سواء وجد الأب أو لم يوجد، الآية صريحة جدا قال فيها الله جل في علاه وإن كان له إخوة فلأمه السدس. يبقى الصحيح الراجح لها السدس، ظاهر الآية مع قول الجماهير. فقول الجمهور لها السدس وإن وجد الإخوة لكن مع وجود الأب. الحالة الثانية وجد الإخوة وما فيش إيش، لا يوجد أب، يعني هلك مع عدم وجود الأب اللي هو الأصل الوارد الحمد لله. هلك عن أم وثلاثة إخوة، ها ورثوا الأم لها بالاتفاق، بالاتفاق لها السدس لأن الإخوة غير محجوبين، لأن الباقي هيكون للإخوة تعصيبا. مفهوم؟ نراجع ثاني الأم، نراجع أي جزئية، جزئية الأم مع الإخوة. خلاص الأم مع الإخوة لها حالتان، إخوة مع وجود أب وإخوة مع عدم وجود الأب. خلاص إخوة مع وجود الأب ناخد الأسهل، إخوة مع عدم وجود الأب قال فيها الله جل في علاه ووارثها وأبواه فلأمه الثلث، إن لم يكن له ولد، وإن كان له إخوة فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، يبقى الأم هتاخد الثلث مع وجود الإخوة وعدم وجود الفرع الوارث. السدس أحسنتم، يبقى الأم لها السدس مع وجود الإخوة وعدم وجود فرع الوارث. فاهمين ولا لا؟ الحمد لله. يبقى الحالة الأولى الإخوة مفيش أب يحجبهم، هيحجبوا الأم من الثلث إلى السدس. طب الإخوة هنا الآن ومعاهم الأب، يبقى دي الحالة الثانية، أب وإخوة. الأم لا، الأم كيف ترث أو ما مقدار ورثها؟ اصبروا بقى الآن. شيخ الإسلام تيمية نظر إلى الإخوة، قالوا الإخوة مع وجود مع عدم وجود الأب إيش يفعلون؟ يرثون لهم إرث ويحجبون الأم من الثلث إلى الثلث. نظر إليهم هنا فوجد الأب قد محاهم، محى لهم الميراث، وقف كالأسد أمامهم، قال لا ميراث لكم ما دمت حيا، أنتم محجوبون بي. فحجبهم. فشيخ الإسلام الزمية قال طب ميراث الستة إخوة كام؟ لا شيء، كأنهم غير موجودين. فقال وجودهم زي عدمهم، مش منتفعين بشيء، هيضروا ليه؟ طالما ما انتفعوش يبقى ما يقدروش يضروا، فلهمش قوة ان هم يارثوا. فقال يبقى اذا المسألة الآية خاصة بعدم وجود الأب، لو وجد الأب يبقى هم كأنهم غير موجودين، هنورث الأم كما هي الثلث والباقي للأب تعصيبه. فهمتم؟ ده كلام مين؟ قلنا كلام شيخ الإسلام جميعا على العين والرأس، لكنه مخالف للآية وظاهر الآية. الآية قالت فإن كان له إخوة، سواء الأب موجود أو غير، قال فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. السدس، يبقى إذن الأم لها السدس مع وجود الإخوة، حجبوا أو لم يحجبوا، ده الراجح الصحيح. فهمتم؟ فهمتم؟ طبعا عايز اسمع صوت عشان كده بموتش أنا. فهمتم؟ الحمد لله. يبقى انتهينا من هذه المسألة خلاص. أنا قلت الأم أم المشاكل، لا رجال أو نساء، واحد حكم واحد، مفهوم؟ طيب يخرج بقى بعد الحالات الثلاثة دي، يخرج لنا سهم قوي جدا ويقول أين أنتم من العمريتين؟ وين تذهبون وتتركوني؟ لا، أو الغرة وين؟ الغروين دي مستقى من الغرة، يعني كأنها شامة على الجبين بيضاء تظهر. ليش؟ لشهرة هذه المسألة. مسألة العمريتين، قل لابد أن تكون أم وأب وزوج أو زوجة، لابد تدخل أحد الزوجين. يبقى الأم هنا هذه الحالات ثالث مع الزوجة أو الزوج بوجود الأصل الوارث وهو الأب، هذه ستكون لها ثلث الباقي، ميراثها فرضها ثلث الباقي، ليس الثلث مطلقا، ثلث الباقي. بمعنى هلك عن زوجة وأم وأب. الزوجة ورثوا كل ده، انتوا خدتوه، الزوجة ورثوا الربع، احسنت. لما لعدم وجود الفرع الوارث. الاب لا، الاب انا اسأل الاب، ها ها الاب هيرث بايش؟ بالتعصيب، احسنتم. فنقول الاب هيرث بالتعصيب، هو ايش؟ الباقي كله له. تعالى للأم، ما تأخذ إيش؟ لو قلنا بفرضها الثلث، قسمها كده، الزوجة هيكون لها كم؟ معلش سامحوني هعمل المسألة برضه، لأن لابد إن أنا أعملها. دلوقتي إيه؟ عندي إيش؟ عندي زوجة، أم، أب، صح؟ الزوجة لها الربع، لما؟ الأم لها الثلث، لو قلنا بالثلث، الباقي للأب، صح؟ طيب هيبقى رأس المسألة كام؟ 12، حصل المسألة هيكون 12، يبقى الزوجة هيكون لها 3، الأم هيكون لها 4، 3 4 7، هذه الثلث أربعة يا إخوة، ما فيش حد بتاع الرياضيات خالص، يبقى سبعة والباقي هنا كام؟ خمسة. طيب ننظر كده، هنا أم أنثى وأب في نفس الدرجة ياخد كام؟ أربعة وخمسة. هذا خلاف التحصيل الفرضي. التحصيل الفرضي لو وجدت امرأة أنثى مع ذكر في درجة واحدة، إيش التحصيل الفرضي؟ الفرضي ها للذكر مثل إيش؟ حظ الأنثيين. قلنا هكذا، لو قلنا بثلث الباقي، لو قلنا بالثلث يعني ثلث التركة كلها، هنقول بأن هنا خالفنا القاعدة العامة للمواريث. فلذلك جاء عمر وجمع الناس فقال هما في درجة واحدة، لا لا نورثها ثلث التركة، نورثها ثلث الباقي. وكان في محفل بين المهاجرين والأنصار كلهم معا فوافقوا عمر، فأصبح هنا دليل المسألة الأثري هو إيه؟ حكم عمر مع الإجماع السكوتي. وهذا الحكم وافق التأصيل والتقعيد القرآني الفرضي، لأن الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين. لو عملتها أيضا عن الزوجة، اطرب كده زوجة ماتت وتركت زوج وأم وأب، الزوج له نصف، الأم الأب له الباقي، الأم لها ثلث ثلث، الأب مستحيل ومستحيل، الأب له إيش؟ الباقي. يبقى هنا رأس المسألة يبقى من 40، فيبقى 40 ليس لي بأناس يفقهون في الحساب. 6 يابا 6 40 ممكن تكون 40، 2 نص وثلث، يبقى رأس المسألة هيكون من إيش؟ أقرب شيء ممكن الشيخ مدرس الرياضيات بس لا أقول بقى ينفع كده شيخ مفيش المقامات يا شيخ ولا توحيد المقامات ما خدوهاش الناس دي كلها. فيبقى 6 رأس المسألة من 6، يبقى الزوج له 7، الزوج له 7 صح؟ كم؟ 6 في نص يديني كم؟ 3 أضعاف أحسبه. طيب 6 في ثلث، الأم لها ثلث 2، يبقى والباقي من؟ بأجلة كمان، الباقي للأب كم؟ ده هنا تفوقت الأم بنصيبها على إيش؟ يبقى ده خلاف عريض لإيه؟ للتأصيل الفرضي، فلا صح ذلك. فلذلك عمر جمع الناس وقال ليس لها إلا ثلث الباقي. يبقى في العمريتين اللي هي تكون سهلة، تكون مع زوج، تموت عن زوج وعن أب وأم. يبقى الأم إذا كانت مع أحد الزوجين ومع الأب فرضها ثلث الباقي. إذا قلنا مثلا إن هذه الزوج هياخد 3 يبقى الباقي 3، هي هتاخد ثلث الباقي يعني كام؟ 1، والأب ياخد كام؟ 2. يبقى ده للذكر من تحت الأنثيين ولا لا؟ في حد جالس تبركا؟ أنت؟ ابن حزم بالله ليه؟ لا والله. تفهمين ولا مش فاهمين؟ خلاص؟ التطبيق العملي ولا نخلي التطبيق العملي الأسبوع القادم؟ ها؟ طب أنا محضر لسانة صوت الإخوة اليوم ولا الأسبوع القادم؟ النهاردة بلاش إجابة أسئلة، إيه رأيكم؟ الأسئلة أحسن؟ نجمع بين المصلحتين، تعاش السعيد. في النهار بيت فهمت فصلاء عشان بيت صد شيبه عندما تجد أمثلة تكتب أمثلة أمثلة أمثلة غريب بخارون تقوى عمليا ده صحيح قد بلنون طيب يا اخوه مريتها ايه الاثنين او لا امسح بقى كله امسح بقى كله المسألة الأولى مات عن أب وعن ابن. طبعا احنا ما أخذناش ميراث الابن، احنا الآن نطبق عمليا على ميراث الأب. انظر في القواعد، قلنا حالات الأب ثلاثة، ها وجود فرع وارث، عدم وجود فرع وارث، وجود فرع وارث ولكنه أنثى، دي الحالة الثالثة يارث بالفرض والتعصيب. طب هنا انظر مات عن اب وعن ابن، هذا ايش؟ فرع وارث. يبقى غمض عينك وقل فرضه الثلث، يبقى الاب له الثلث. احسنت. مات عن ام، عن ام واب، احنا خدنا الاثنين اهو الان ام واب. انظر ها عدم وجود فرع وارث، وجود فرع وارث. عشان اعرف انت فهمتم ولا لا، انا عندي ام وعندي اب، عند الاب هتنظر في فرع وارث مفيش. قول الاب كم؟ ثلثان. ايوه نعم. اصبر اصبر اصبر. الام ايضا اذا نظرت في مسألة الام هنظر الى امرين، ها فرع وارث او اخوة ولا اخ واحد؟ اخوة، لازم اثنين فايه؟ فاكثر. لم نجد لا فرع وارث ولا اخوة يرثون، يبقى الام لها، بل الام لها الثلث والاب له السدس. فرضا خطأ له ايش؟ الباقي فرضا تعصيبا. احسنتم. الباقي تعصيبا. احسنتم. مات عن خمسة اخوة وام واب، هتجيبوها بالتفصيل ولا بالراجح؟ لا بالراجح. الراجح خلونا في الراجح افضل عشان متعبوش. طيب خمسة اخوة وام واب، من الذي يستأثر؟ ماذا يقول؟ إذا دمت ما دمت حيا فلا إرث لكم للإخوة، فإذا هيحجب الإخوة كأنهم غير موجودين. ماشي، لو غير موجودين إيش اللي هيحدث بقى؟ الأم على الراجح هيكون لها. هم نازعوه قالوا لا، لأنك أبانا لن نضرك بحال، والأم ضعيفة فسنأتي على الضعيف، بدل ما ترث الثلث سنخفض لها الإرث إلى السدس. يبقى هنا عملوا كرامه لمن؟ لان الناس بتيجي بالعصا، فطالما استأسد هو كان قويا فقالوا الام لا تتكلم، فنزل من السدس الى، يبقى الام السدس على على الراجح، لكن على قول الانسانيه لا ايه السدس صحيح، لكن الراجح الصحيح ان لا السدس. طب الاب الباقي فرضا، صح خطا وهم مني تعصيبا. نعم هترد مين؟ مش هترد لهم شيء. ممكن يكون هم معمر هو وهم يموتوا واولادهم يموتوا وهو عايش. طيب مات عن ثلاثة بنات واب وام، جيد جدا هذا تفضلوا. مات عن ثلاثة بنات واب وام، مراث الاب، ها مراث الاب سدس. اصبر يا شيخ اصبر، طبقوا يا اخوان انتوا عرفتم التطبيق. مات عن ثلاثة بنات واب وام، انظر الى الام هتنظر الى ايش؟ فرع وارث، يبقى الاب له السدس والام لها الايش؟ السدس. ليش الام ليش تاخد السدس؟ لوجود الفرع الوارث السدس. طب سدس وسدس لازين واحد صحيح، الاثنين على ستة من كل الشركة، اما فين الباقي؟ نقول والباقي للأب تعصيبا. صح؟ طب البنات لهم ايش؟ هي هي ما فيش خطأ ولا حاجة، هي فيها الثلثين، تعال احسبوها. طيب البنات لها الثلثين صح؟ والأم لها السدس، الأب الباقي صح؟ هيبقى مين السدس؟ الأب هياخد السدس؟ صح هياخد السدس. يبقى راس المسألة هتبقى من كام؟ 15 6، يبقى البنات لهم أربعة. الأم لها واحد، الأب له واحد، بقي لنا بقي صفر. إيه بقي؟ بقي واحد ولا بقي صفر يا إخوة؟ انظروا صفر. يبقى إذا ليس باقي تعصيبا للأب، يبقى المسألة كلها صحيحة، لأن الأب يأخذ ثلث والأم تأخذ الثلث والبنات يأخذنا ثلثان. طيب مات عن بنت وأب، ورثوا الأب فقط، الأب له إيش؟ ها الثلث فرضا، والباقي اللي هو باقي النصف تعصيبا، لأن البنت هتاخد إيه؟ هتاخد النصف فقط والثلث، والباقي يأخذه تاني الأب إيش؟ تعصيبا. جيد. مات عن أم، عن أم وأب، مات عن أم وابن، مات عن أم وابن، دي جيدة جدا. ناجح الأم لها الثلث أو ثلث الباقي، لأنها عمريتين لها ثلث الباقي. ها لا، الأم لها الثلث والباقي للولد تعصيبا، مفهوم؟ طيب مات عن أم وأخوين الأب، انظروا أخوين الأب، ها الابن هياخد كله بقى تعصيبا، تعصيبا. قال أخوين الإيش لأب، ها السدس والباقي تعصيبا. مين باقي تعصيبا؟ ها ما فيش أب، لكن في إخوة، لكن الإخوة دول فيهم وصف تاني، وهو أخوين الأب. لا الأب مش الأم، نقول إخوة لهم حالات، إخوة لأم، إخوة أشقاء في النص، أم أكبر أقوى، إخوة ليش؟ لا كلهم بالنسبة للأم سواء. يابا ما تقولش لا حبيبي، تقول جه جبت لا منين؟ كلهم بالنسبة للأم سواء، يعني لو جئنا أخوان لأب، أخوان لأم، أخوان وإخوة وأخوات، كل هؤلاء يحجب الأم من الثلث إلى السدس، يبقى كلهم في الحكم إيش؟ سواء. يبقى إن أردت إن أنا أعمل عليك وأقول مات عن أم وثلاثة إخوة الأم، ها لا السدس أيضا، مات عن أم وثلاثة إخوة أشقاء، نعم مات عن أم وأختان من أب، السدس كلها السدس، مفهوم؟ متعدد ليه فاهمة؟ ليه بتروح الاستحياء؟ ليه فاهمة؟ يا عم انا عايز دول مش عايز دول، ليه فاهمة هنا؟ الصعب في صعوبة هنا؟ مفيش صعوبة؟ نكمل المسائل؟ طيب المسألة الثالثة ولا التاسعة دي؟ مات عن زوج وأم وأب، تفضلوا. مات عن أم وزوج وأب، المسألة دي إيه؟ عمرية. يعني إيش؟ يعني الأم هيكون لها؟ لا ورثوا بقى، ورثوا، لأن الثلاثة دول خدتوهم أنتوا، ورثوا الزوج له النصف لعدم وجود، طب والأم والأم لها ثلث الباقي، والأب له الباقي تعصيبا. لا ماتت، مش مهم بقى ماتت عن زوج، لا يحل في ديننا زواج الرجل من الرجل، ما يحل. طيب العاشرة، مات عن زوجة وأم وأب، نعم الزوجة لا الربع، لما؟ لعدم وجود الفرع، والأم لها ثلث الباقي، والأب له الباقي. الحمد لله أنتم أساتذة كذا. انتهينا، سؤال ثاني ونكتفي بهذا السؤال، استسمحكم يعني اختار منهم واحد بس. نقول هلك عن زوج وبنتين وأم وأب، ورثوا، اهو ده سؤال جيد. هلك عن زوج وبنتين وأم وأب، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، البنتين لهما الثلثان، والأم لها السدس، متلخبطش السدس، والأب له السدس، الثلث مش ده فرضه الاول يابا الثلث لان وجود فرع الوارث الثلث فان بقي شيء فله تعصيبا